العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الاعتقاد للإسماعيلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. جزاكم الله خير. نعم، هنا الشق الثاني تكلمنا عن الإيمان وتكلمنا عن تعريف الإيمان. الشق الثاني هنا المصنف يتكلم عن الإيمان. الإيمان كما قلنا الحاجة ماسة للكلام على الإيمان، لا سيما ولا بد أن تعلم بأننا في عصر الآن في هذه الزمانات الناس يتأثرون جدا بالمعتزلة، وإن لم يعلموا التسمية وكلامهم كله اعتزال، وهناك من يتأثر أكثر بال يعني الجبرية هو لا يدري، ومنهم من تراه يتأثر بالمرجئة تأثرا واضحا لائحا، لكن لأن المسمى غيظ لأن الاسم غيظ فإنهم يتلبس عليهم ذلك. يقول وإن الإيمان قول، أن الإيمان قول وعمل، وقلنا بأنه لا إيمان بغير قول وبغير عمل، لا إيمان بغير قول وعمل. يتقولنا قلب واعتقاد وعمل، فنقول الإيمان لابد له من العمل، وأن الإيمان إن كان بقول باللسان واعتقاد بالجنان لابد أن يكون عمل بالجوارح، لابد أن يكون عمل بالجوارح. المرجئة أعدلهم الذين قالوا بأن العمل وإن كان ليس من الإيمان لكنه يؤثر سلبا وإيجابا. نعم، قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كان الشيخ حماد الأنصاري يقول الإيمان خمس منات: قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. في قول يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي هذه فيها أقوال ثلاثة. قول أول قول الخوارج هم الذين والمعتزلة يقولون يزيد بالإيمان، نعم يزيد بالعمل الصالح لكنه لا ينقص. ليش؟ لأن نقصانه الكفر، والمرجئة يرونه لا زيادة ولا نقصان ولا حد لذلك، فإن إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل فلا شيء في هذا الباب. هذا الذي يقوله هؤلاء الذين لا يرون العمل من الإيمان أصلا الجبرية. أما أهل السنة والجماعة يقولون العمل، هؤلاء أهل السنة والجماعة يرون بأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وأيضا يرون بأنه تتفاوت درجات المؤمنية تفاوتا عظيما بسبب ضعف الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا الإيمان الذي يزيد وينقص قد يزيد إلى الإحسان، وأما ينقص قد ينقص إلى الكفر، ولكن الله بنا رحيم. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات كما قال المصنف وينقص بالمعاصي. الذين قالوا لا يزيد وينقص هم المرجئة، القول الثاني هو يزيد ولا ينقص، يعني الإيمان زيادة ولا نقصان. وهذا الشهرة بإيمانك عليه رضوان الله إمام الإمام ابن الهجرة إمام السنة والجماعة قال: قد قرأت في كتاب الله فما وجدت أدلة تدل على ذلك. وكل أدلة تدل على الزيادة، يعني ما بدل على النقصان. قال الله تعالى: تهداهم هدى وآتاهم تقواهم. فقال: ما رأيت آية تتكلم عن الإيمان لا فيها الزيادة وفيها فهو يزيد ولا ينقص. هناك آيات صراحة يا شيخ، الآيات التي تثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وحي عليه في قول الله تعالى وأن أحد المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله تعالى ليزدادوا كفرا من الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ازدادوا كفرا. فيزيدوا الإيمان بالطاعات عند أهل السنة والجماعة وينقص بالمعاصي هذا عند أهل السنة والجماعة. وعند المرجاء لا يزيد ولا ينقص إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل. القول الثالث القول يزيد ولا ينقص هو قول موسى منسوب الإمام مالك وبعض أهل الخير قالوا ذلك، لكن مستندهم أن الكتاب لم يأتي بأي آية فيها نقص. أما قال الله جل وعلا سورة التوبة قال فأما الذين كفروا أما الذين أمنوا فزدهم إيمان. سورة التوبة سورة التوبة زدهم فسقا إلى فسقين لا رجزا إلى رجزين. الآية لا احنا نتكلم هات سورة التوبة فقط. لا سورة التوبة سورة التوبة ها ايه سورة التوبة أيوة تاني أنا أول شيخ وإذا ما أنزلت سورة فإنهم يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ممتاز. هذه آية دلالة على أن الإيمان ينقص ردا على من على مالك رحمه الله تعالى. وأيضا في سورة البقرة فزاد لا يبدلون أسرة النساء الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ازدادوا كفرا هذا على النقصان أيضا. نعم. وأما الإيمان يزيد وينقص فهذا أول أهل قول أهل السنة والجماعة. الإيمان يزيد وينقص هذا قول أهل السنة والجماعة والآيات على ذلك والأحاديث على ذلك بل إجماع الصحابة على ذلك. فقال الله جل في علاه مبينا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان قال ليزدادوا إيمانا وهذا التصريح ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الحجة على الإمام مالك في السنة هذا الإمام مالك هو إمام من أئمة الشأن وهو إمام أهل السنة والجماعة فكيف قد يعني لم يأتي الانتباه الأحاديث الكثيرة التي جاءت في نقصان الإيمان. أيضا قال الله تعالى وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. وهذا دلالة على نقصان الإيمان هنا دلالة في ذلك على نقصان الإيمان. أما السنة فكثير قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا علامة يا رسول الله قال يكفر قالوا يكفرنا بالله قال يكفرنا العشير يكفرنا العشير تصدقنا يكفرنا أكثر أهل النار. نعم. وهذه دلالة في التصريح إن لو كنا أكثر أهل النار تصدقنا فأكثر أهل النار، ثم قال تصريحا ما رأيت من ناقصات عقل ودين. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ناقص الإيمان هنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. وأيضا من ذلك في الأحاديث تثبت نقصان الإيمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم سنتان أمتي هما بهم كفر، كل حتى جاءت في بعض الأعمال تسمى كفرا دلالة على نقصان الإيمان، دلالة على نقصان الإيمان. إذا نقصان الإيمان وردت الأدلة كثيرة على نقصان الإيمان، وأيضا قد أظهرت السنة ذلك. نعم. فكما قال المصنف الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ويرد عن المرجئة، وهذا الذي يعني يعتبر كما قلنا بأنه متفق عليه، ومن كثر طاعته يزيد إيمانه ومن هو دونه في الطاعة، يعني من كثر طاعته ارتقى منازل علا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف درجاته، أحبه بالفرائض وأحبه لما أتبع النوافل بالفرائض. فمن زادت الحظ له عند ربه، من زاد زادت الحظ له عند ربه، فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذه دلالة أيضا على تفاوت درجات المؤمنين، لذلك قال جعل الله الجنة درجات، جعل الله الجنة درجات أرقاها اسمها هي الأنبياء، نعم، ومعهم العلماء. فإذا تفاوت الدرجات دل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولما نركز عليه، نركز عليه الأمرين، الأمر الأول أنه رد على طائفتين ضالتين متقابلتين، الطائفة الأولى الخوارج الذين يقولون، أو طبعا سبب الضلال عندهم أيضا أن الإيمان مركب واحد، الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله، المرجئة والخوارج يفهمون هكذا أن الإيمان هكذا شيء واحد، إما يبقى كله ويذهب كله. ولك عطرفين نقيد، كيف عطرفين نقيد أن المرجئة قالت إيمان جبريل كما إيمان أحد الأمة، لا يزيد ولا ينقص وانتهى الأمر وإيمان واحد، ما وجد الإيمان فهو في الجنة في الفردوس الأعلى، ما وجد الإيمان فهو في الكفرة في نار الجنة، بس هو هذا الذي عنده. والخوارج يقولون الإيمان عمل، هم يقولون الإيمان عمل، لكنهم يقولون يزيد نقصان ضياع لأصله، لم يتعلموا الفرق بين مسألة نقصان يؤثر في الكمال، كمال الواجب أو المستحب، ونقصان يؤثر في الأصل، أصل الإيمان هكذا. لذلك قال أهل السنة والجماعة قد اتفقت كلمتهم على أن الإيمان يزيد درجات وينقص، وهذا بالطاعات وهذا بالمعاصي، كلما كان أطوع لله كلما زاد إيمانه، وكلما كان النقص فهو نقص في أبواب الإيمان. هذا بالنسبة للكلام على الشق الثاني من كلام على الإيمان يزيد وينقص. أما الإمام مالك كما قلنا فهو الذي قال بمسألة الزيادة دون نقصان، وإن كان كثير من أصحاب الإمام مالك قد رفضوا ذلك. هذا ختاما لهذه الجزئية المهمة في كتاب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة على الإيمان. وكما قلت هناك مرجئة يعني أو من تأثر بالمرجئة في هذه العصور وقد قال بأن الإيمان شرط في كمال الإيمان، الأعمال شرط في كمال الإيمان لا شرط صحة، والصحيح أن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. لذلك أنا أقول أن من طالب أنه ليس بشرط كمال بحال هذا متأثر بالمرجئة، نسأل الله أن يغفر للجميع. فالإيمان كما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. انتهت هذه الجزئية المهمة جدا في اعتقاد السلف في الكلام على مسألة الإيمان والفرق بينها وبين أهل السنة وبينهم وبين أهل البدعة في تعريف الإيمان، أيضا في التمسك بأركان الإيمان في الكلام على هذه المسألة العزيزة في الإيمان وهي مسألة الزيادة والنقصان. ثم أتى المصنف بعد ذلك ببعض المسائل التي فيها بيان أيضا أن الأعمال تؤثر تأثيرا كبيرا في الإيمان. أنا ألفت انتباه أيضا إلى أن أهل السنة والجماعة وإن خالفوا المرجئة فإنهم يقولون أو خلفوا الخوارج فإنهم يقولون أن الطاعة تؤثر وأن المعاصي تؤثر. نعم، فتؤثر المعاصي سلبا وتؤثر الطاعات إيجابا، وهذا كله في تأثيره في الكمال أو في الأصول في قربها من التوحيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان، فلا بد أن تعلم. والإيمان شعبة والحياء شعبة من الإيمان. فكلما كان العمل أقرب إلى أصل الإيمان كالصلاة إلى أصل الإيمان أثرت في أصله عند عدمها، وما كان متباعدا أثرت، لكن ما أثرت في الأصل أثرت في إيش؟ في الفروع. يبقى مع ذلك أثرت في الكمال، يعني الذي لا ينحي الشوك من الطريق نقص إيمانه نقص، لكن نقص بإيمان كمال الإيمان الواجب، وقد ينقص كمان الإيمان المستحب لو ترك مثلا النوافل. لكن فما فعلها فهو يزداد صعودا وعروجا إلى المعالي. يبقى إذن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، ومعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، فلله الحمد والمنة. لو في أي أسئلة تفضل، انتهينا من البرد يعني أوصي نفسي وإياكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع من الجمعة. قال من صلى عليه لا تجمع من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة.